إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخي الحبيب، اسمع معي إلى ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وكانوا 319، ونظر إلى الكافرين صلى الله عليه وسلم وكانوا 700,000 أو يزيدون، ثم رفع يديه إلى السماء وظل يدعو ربه ويجتهد في الدعاء حتى سقط رداؤه من على منكبيه وأبو بكر رضي الله عنه من خلفه، ويقول: يا رسول الله، هون عليك بعض مناشدتك ربك، إن ربك منجز لك ما وعد. والنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الدعاء ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يقصد بها جيش المسلمين، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد، حتى سقط رداؤه من على منكبيه وأبو بكر يرفع رداءه. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. خذ بالك، أني ممدكم بألف، وكان عدد المشركين 700,000، كأن الله الغني، كأن الله القوي، كأن الله العزيز. لما صحت مناشدة ودعاء المسلمين لربهم واتباعهم لأمره واستقامتهم على عقيدته، قيد لكل مشرك ملكا يحاربه. أيها الأخ الكريم، إن القضية هي الوقفة. تعرف في القرآن في علم اسم الوقف والابتداء. إننا نحتاج اليوم إلى الوقف حتى ننطلق إلى الابتداء. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إنني عندما أقف أمام هذا المعنى 319 بدأوا مسيرة فتح بإذن الله سبحانه وتعالى، فما انتهت إلا والدنيا ترفع عليها راية لا إله إلا الله. عجيب، مسيرة عجيبة. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إنك عندما تنظر إلى 319 تسأل نفسك كيف استطاع أنني أقول هذا الكلام لكل من ينظر إلى الواقع من حوله ويسأل نفسه، وهذا السؤال أنا أراه في داخلك بعينيك، هل يمكن أن يتغير الواقع؟ هل يمكن أن تولد الأمة من جديد؟ هل يمكن أن تعود الدنيا تحت راية الإسلام؟ ليس ممكنا، إنما يقينا سوف يحدث هذا. كيف استطاع 319 أن ينطلقوا من بدء إلى أحد، إلى الأحزاب، إلى اليرموك، إلى القادسية، إلى وإلى، حتى صارت الأمة بعد 35 بالضبط تقريبا من هذه الواقعة التي أقولها، قول 37 هجرية في ولاية عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بن نوري، كانت حدود الأمة الإسلامية من أضرب جام شرقا إلى ما بعد مصر غربا، ومن الشام شمالا حتى حدود اليمن جنوبا. هذه الأمة على اتساعها بدأت برجل آمن بما أنزل إليه اسمه محمد رسول الله بوحد، لا أقول ب319، إنما برجل واحد آمن الرسول بما أنزل إليه، ابتداء أن توقن أنك وإن كنت واحد فإنك جماعة ما دمت على الحق. إن الإنسان المؤمن بعقيدته المتبع لرسوله هو أمة في ذاته وإن كان واحدا. كيف استطاعوا أن ينطلقوا منها حتى صار للإسلام أمة؟ لا أقول من 319 انطلقوا من بدر ليفتحوا الدنيا، فكأن بدرا كانت بدرا على الأمة على الدنيا كلها. من رجلين اثنين مختبئين في غار، فيما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لما كان يوم الهجرة اختبأ في غار النوم، فجاء المشركون. شوف يا أخي، أنا يهمني جدا أنك لما تسمع ما يخص السيرة أو الحديث إنك ترى مش تسمع، كأنك تعيش المشهد تراه بعينيك. فجاء المشركون ووقفوا على باب الغار، حتى في رواية في غير الصحيحين صحيحة قال أبو بكر لرسول الله لقد رآني أبو جهل وقعت عينه في عينه. بصني وبصته. فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، بوقت كده حشوفنا. فقال النبي يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله فائزهما جدا سلوما. بهذه العقيدة تنطلق الأمة وتولد الأمة وتسمو الأمة وتعلو الأمة. نحن أمة العقيدة أولا أيها الأخ المسلم الكريم. نعم إننا أمة منصورة، انتصارها يقينا وعقيدة محتومة بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن أمة كانت وستعود بإذن الله، يقينا ستعود بإذن الله. إنني أشتهي أن أرى للإسلام أمة، ألا تشتهي أن ترى للإسلام أمة بحق لها رأس كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما يقوم خادم بيت المال بتنظيفه فيجد قطعة من الحديد، قطعة من الحديد ملاش قيمة ملاش لازمة مادية بيت المال، قطعة من الحديد فيحملها فيرى ولدا من أولاد عمر بن الخطاب خليفة المسلمين أمير المؤمنين، فيرى ولدا من أولاد عمر بن الخطاب فيعطيه الرجل الحديدة، مش على سبيل أنها شيء محتقر لا قيمة له، فيعطيه الحديدة، فيرى عمر بن الخطاب تلك الحديدة في يد ابنه فيقول من أين هذه يا بني؟ فيقول أعطانيها خازن بيتها للمسلمين، فيقوم عمر مغرولا إليه ويقول كيف تعطيني هذا شيئا من مال المسلمين؟ أما رأيت بيتا يأكل الحرام في بيوت المسلمين إلا بيت عمر بن الخطاب؟ عمر في ذاته أمة صنعتها عقيدة واتباع، فقاد الأمة بتلك العقيدة والاتباع. الإنسان أولا، تلك هي القضية، الإنسان أولا. لو عثرت بغلة في العراق لظننت أن ربي سائلي عنها، هذه لم تكن كلمة بلاغية أو خطبة يقولها عمر ليستجدي بها مشاعر الناس، أبدا، إنما كانت منهج عقيدة، كانت سبيلا يصل به إلى الجنة، كانت فهما لحقيقة دوره أن الله سبحانه وتعالى سائله عن هذه الأمة كيف تربى بهذه العقيدة. رباه دين أنزله الله سبحانه وتعالى على رجل آمن به هو محمد صلى الله عليه وسلم، بلغه لرجال أرادوا أن يعملوه هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، إن قيامة أمتنا وعودتها وريادتها ليست أحلاما، إنما هي يقين. إن غدا لنا، غدا لنا مهما كانت ظروف الواقع ومهما كان شكله، أبدا إن أشد ساعات الليل ظلاما تلك التي تسبق الفجر مباشرة. نحن أمة ممكنة بتمكين مشروط. قال ربك، وانتبه لهذه الآية جيدا، فلقد لمحت فيها ملمحا ما وقفت عليه قبل الآن. قال ربك: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله، وعد، ومن أصدق من الله قيلا. وعد. ولكن ما أوقفني أمام هذه الآية قول ربي: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم. إذا حذفتها من الآية استقام المعنى، يسمونها في اللغة كلمة اعتراضية، أي إذا بديلت ما تأثر المعنى. صارت الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنه في الأرض، كلام تاني. إذا منكم هنا لها ضرورة، لها أمر، لها حكمة. وعد الله الذين آمنوا منكم. كلما سمعت هذه الآية احسست ان الخطاب ذكاء منكم انتم، انها ليست آية مخصوصة بجيل التمكين، مخصوصة بالصحابة، مخصوصة بمن غبر وسبق، انما هي آية لنا منا منكم انتم. انتم يا من تسمعون الآية الآن في هذه الساعة في هذه المكان، وعد الله الذين آمنوا منكم انا وانت وهو، وذلك وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. انت من الممكن ان تستخلف، ولكنه وعد مشروط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، تلك هي القضية. الوعد صادق، فهل حققت أنت الشرط؟ هي دي القضية. لماذا تأخر التمكين؟ اسأل نفسك. إن الله لا يجابه ولا يحابه. ولو وقع التمكين مع المخالفة لسقط القضية فيه ابتداء. إذا إذا سمعت الطاعة. لو وقع التمكين، اتمني هذه الكلمة، لو وقع التمكين مع المخالفة لسقط القضية فيه ابتداء. أيها الأمر المسلم الكريم، نحن أمة ممكنة. ليس لأنني أقول هذا، ولكن لأن رسول الله قال هذا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر، أمر الدين الإسلام، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. في الليل والنهار لا يطرد مكانا في الأرض إلا وبلغ الليل والنهار، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله في الإسلام بعز عزيز أو بذل دليل. بعز يعز الله به الإسلام وأهله، وبذل يذل الله به الشرك وأهله. متى تحصل هذه القضية؟ متى يأتي التمكين الحق؟ عندما نخطو نحن الخطوة الأولى. الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. عقيدة صحيحة، آمنوا. الرخام ده ساقع. طب ما حدش يسند عليه. هتنام الشيطان هينامك. طبعا كلامي مش موجه للناس الكبار دول على راسي، مش دعوه. هو عارف مني. الذين امنوا وعملوا الصالحات، عقيده صحيحه وعملوا الصالحات واتباع سليم، تلك قضيه الاسلام كلها. عقيدة صحيحة واتباع لرسول الله سليم. من هنا يأتي التمكين. إن البداية من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. البداية مني أنا، أنا أول خطوة، أنا أنا. وعد الله الذين آمنوا منكم أنتم أنا وأنت وأنت وأنت. البداية أنا، تلك الخطوة هل خطوها أنت؟ عندما يقول الذين آمنوا ربك منكم وعملوا الصالحات منكم أنت، هل خطوت هذه الخطوة أنت؟ أنا أولا. إن الأمة لن تتحرك خطوة إلا بخطوتي أنا. أنا أيوة، أنت شخصيا. الخطاب لك أنت شخصيا. يا أيها المدثر، يا أيها المنتمم، قبل يا أيها الذين آمنوا. أيها الأخ المسلم الكريم، إن بداية أمتنا من رجل يؤمن بالمسألة ثم يقول لها خطوة. إنني أحتاج منك خطوة إلى الجنة. أيها الأخ الكريم، الرجل قبل الأمة والإنسان قبل البنيان. الرجل قبل الأمة والإنسان قبل البنيان. إن رسول الله بنى صرحا اسمه أبو بكر. أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق صرح أهم من ألف ألف هرم وألف ألف مجلة أن تبني إنسانا. الإنسان قبل البنيان والرجل قبل الأمة. ماذا يفيد بنيان؟ ماذا سيفيد بنيان يعلو إلى السماء؟ بإنسان تهدم وتحول إلى أنقاض، ولو ألف بان قلبه هادم لكفى، فكيف بلال خلفه ألف ألف هادم. أخي، إن البداية منا، إن الأمل في القاعدة، القاعدة التي تسمعنا وتؤمن بما تقول وتريد أن تتحرك نحو ما نقول، إن البداية من القاعدة، من الإنسان المسلم. أنت أولا، أنت الأزمة، وأنت الأمة، وأنت الحل، وأنت الفرج. إن كان هذا ما أقول، فماذا تصنع أنت؟ هنا القضية. أنا ماذا أصنع؟ أن تكون أنت أمة للإسلام في نفسك، أن نرى الأمة فيك أنت. السؤال: ما المطلوب من أمة الإسلام؟ هذا السؤال. إيه المطلوب من الأمة؟ أن تحكم بشرع الله، وأن تتحاكم بما يرضي الله. عندئذ تقوم الأمة. سليم، هل يمكن أن تفعل أنت ذلك في نفسك؟ في البداية تستطيع أن تكون أنت أمة تحكم نفسك بشرع الله، أن تكون أنت أمة مسلمة يحكمها الشرع. الصلاة عندك كما كانت عند رسول الله وأصحابه، هي دي القضية. الحلال عندك كما كان عند رسول الله وأصحابه، الحرام عندك كما كان عند رسول الله وأصحابه، القرآن عندك كما كان عند رسول الله وأصحابه. إن الأمة لا تبنى إلا بالرجل الأمة. وحدة بناء الأمة الإنسان النموذج. عندما يكون الدين عندك كما هو عند رسول الله وأصحابه، إن استطعت أن تصنع هذا. لا أستطيع. من حل إيه؟ قال رسول الله: سددوا وقاربوا. التسديد والمقاربة مرحلتين. التسديد يعني إيه؟ إصابة الهدف كما هو. إن لم تستطع أن تسدد، قارب. ما تروحش بقى في آخر الدنيا، اقترب. كلا لا تضعه وزن، واقترب، اقترب، حاول أن تقترب، اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنت نقطة البداية. تستطيع أن تحتج علي فتقول: والمجتمع ماذا أصنع؟ الموجة أحلى مني، والأمور أصعب، والحال والأحوال والظروف والمعاملات والناس، وما ترى؟ أقول لك بصدق: هل كل ما حولك يمكن أن يمنع الله سبحانه أن يعينك إن صدقت في طلب الجنة؟ ها؟ رب؟ لا يمكن. دايما ذكر نفسك بذلك. إن الذي خلقك في هذا الواقع أمرك لك أن تعبده هو لا أن تعبد الواقع، أن تسجد له هو لا أن تسجد للواقع. فإن استقمت أقامك على طريقه وأعانك. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أهم خطوة في رحلة التمكين هي أنا وأنت، أنا وأنت البداية. فهل أنا صادق وأنت صادق؟ تلك هي القضية. إنني عندما أقف أمام أبي بكر رضي الله عنها في قصة لعل كثير منكم يعرفها، ولكن نحتاج أن نقف أمامها لنستخرج فائدة منها تفيدنا في كلامنا. إن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ذلك القائد العظيم الذي قاد أمة في أعلى مراحلها رضي الله عنه وأرضاه، كان إنسان يعيش في قبيلة صغيرة في مدينة صغيرة اسمها مكة، مش موجودة على خريطة الدنيا لما تنظر إلى البغص والروم وتلك الدولتين العملاقتين المتصارعتين في جزيرة العرب كلها فضلا عن مكة نفسها، ولا شيء. ومنها رجل يخرج اسمه أبو بكر يتبع منهجا فيقود الدنيا. عمر نفس القضية، اتبع منهجا فحكم الدنيا كلها. أيها الأخ المسلم الكريم، أبو بكر كيف استطاع أن يحكم الدنيا في أشد مراحل الصعوبة؟ اوعى تقول لي بقى الواقع الآن، واقع أبو بكر عندما تولى الخلافة بعد النبي كان أصعب ألف ألف مرة من الواقع الذي نعيشه الآن. ده رجل افهم بقى معايا، واحنا كده طولنا هنعمل ايه؟ مش عارف. طيب سريعا، ابو بكر تولى الخلافة بعد موت مش حاكم عملاق ولا زعيم اسطوري ولا رجل بعد رسول الله. اذا تم هناك فراغ فلا بد ان عيون الناس تنتبه، بل سيملأه ولن يملأ. ثم تولى الحكم في أمة انقلبت على دينها إلا يسيرا وقليلا، إما من ادعى النبوة، من منع الصلاة، من منع الزكاة، من خرج عن الإسلام، من ادعى وهكذا. تخيل الواقع، وهو مسؤول على أن يحكم الأمة بعد النبي. هل هناك واقع أشد من هذا؟ أصعب من هذا، حتى أن عمر بن الخطاب قال يا أبو بكر هون علينا وعلى نفسك، قال لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله والله عرفتهم عليه. فيقول عمر العملاق، عمر القوي، عمر الشديد، عمر العبيدة، أتحارب العرب وقد رموك جميعا عن قوس واحدة؟ يرضى بنفسك وبنا يا أبا بكر. فيمسكه أبو بكر ويقول يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، ثم يضربه في صدره فيكاد يسقط عمر. قال أبو بكر والله لو لم أجد رجلا منكم حولي لحاربتهم بنفسي على إنفاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي فداء لديني. شوف القضية، من أين جاءت هذه القوة؟ ارجع معي حتى تفهم القضية. أبو بكر الإنسان يأتيه خادمه غلام عنده بطعام، فبعد أن يأكله أبو بكر كان جائع، كان من عادته أن يسأل جبت منين الأكل ده، فلم يسأل في يومها فأكل، فلما أكل قال له خادمه أتدري من أين جئت إلى الطعام؟ قال من أين؟ قال من قوم كنت قد تكهنت له في جاهلية فلم يعطوني أجرا، الكهانة إيه؟ حرام، كنت قد تكهنت له في جاهلية فلم يعطوني أجرا، فلقوني اليوم فأعطوني أجري فاشتريت لك به هذا الطعام، قال تكهن، فوضع أبو بكر يده في فمه فاستقاء الطعام، فقالوا هول على نفسك إن نفسك ذائقة هتموت، قال والله لو لم تخرج آخر رؤية من هذا الطعام إلا بنفسي، خرجت بروحي بنفسي لأخرجتها حيث ألقى الله وفي بطني لقمة الحرام. أبو بكر الإنسان الذي صنعه الإسلام هو دي القضية، البداية من أبو بكر الإنسان الذي صنعه الإسلام هو أبو بكر الذي حكم الدنيا بالإسلام، القضية أنا أولا، وعد الله الذين آمنوا منكم منكم، أهم وقفة النهاردة في الخطبة منكم أنتم إذن، الآية دي تخاطبك أنت شخصيا، أنت تحديدا، أنت مباشرة أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، لما كان أبو بكر أمة يحكمها الإسلام استطاع أبو بكر أن يحكم أمة بل أن يحكم الدنيا بالإسلام. أيها الأخ المسلم الكريم، هؤلاء حكموا الدنيا لأنهم حكموا أنفسهم أولا، أنت وشرع الله، صلاتك، قرآنك، مالك، بيعك، شراؤك، حلالك، حرامك، زوجك، أبناؤك، تلك قضيتك الآن. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذا إما حكم بالحق وإما بالهوى لا ثالث لهما، أنت كيف تحكم نفسك بالحق أم بالهوى؟ أنت البداية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه وغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، مثل آخر لما أقول لا أريد أن أطيل فيه، ولكن اسمعه بقلبك قبل عقلك وبعقلك قبل قلبك ثم ترى. هل يعرف منا أحد فرتونة السوداء، فرتونة المصرية السوداء؟ فرتونة قصة رواها أصحاب التاريخ منهم ابن الحكم وغيره، أن في خلافة عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز هو نبتة عمرية، فهو حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان عمر أموي النطفة فإنه عمري النوى، إن كان عمر بن عبد العزيز أموي النطفة فإنه عمري النوى، عمر بن عبد العزيز كان خليفة على المسلمين مدة لا تزيد عن 30 شهر تقريبا عامين ونصف فقط، وقتل بالسم مسموما ومات كان عنده 38 سنة. الشاهد أرسلت امرأة في الجيزة بمسجد، هكذا الرواية، أرسلت امرأة إلى عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين اسمها فرطونة السوداء، قالت يا أمير المؤمنين إن امرأة سوداء عزيزا من مسجد هزمت أسوار دارها، أسوار دارها تهدمت من القدم، فصار الرصوص يقتحمون داري ويقصفون دجاجي، يا أمير المؤمنين إن هذه شكاتي لك، شكوتها السوق بتاعتها وجع وهي في مصر في آخر الدنيا وخبرت أمير المؤمنين في الشام، فبعت تكتب أرسلت إليه إن استأثر الصور بتاع البيت وقع والحرميه بينطوا على الصور وبياكلوا الفراخ، قلت بقى ايه اللي في دماغك؟ هو امير المؤمنين بقى فاطم الكلام ده مش كده؟ مش ده اللي في دماغنا؟ عمر بن عبد العزيز تحديدا فاطم الكلام ده، له جيوش هنا وجيوش هنا واطراف هنا واطراف هنا لا بيدير امه متراميه الاطراف العجيب. فكتب لها عمر بن عبد العزيز، قبل ان يكتب لها كتب لوليه على مصر يا ايوب يا ابن شرحبيل ان في الجيزه عندك امراه اسمها فرطونه هدم سور بيتها فاقتحم اللصوص بيتها وسرقوا دجاجها، اذا وصلك كتابي هذا اسمع وتمعن، إذا وصلك كتابي هذا فسر بنفسك يا أيوب إلى بيتها وأقم لها صورها واشتري لها ما ضاع منها فإن الله سائلنا عنها، واحذر أن أسمع أنك قد بعثت لها أحدا فإن يدي تصلك وتقولك ما تبعتهاش حتى روح بنفسك. ثم أرسل إلى فرطونة المصرية، ارجعوا إلى كتب التاريخ واقرأوا هذه الكلمات ليست أساطير إنما واقع. ثم كتب عمر إلى فرطونة أني قد بعثت إلى أيوب بن شرحبيل عاملي على مصر أن يأتي إليك بنفسه ويقيم صورك ويرد لك ما سرق منك، فإن لم يفعل فابعثي إلي بالشام آتي إليك أنا بنفسي وأرسم عليه ما يجب أن يقام. يقول الحكم فصار إليها أيوب بن شرحبيل بنفسه حتى صار يسأل عن ذاتها، فوصل إليها فأقام رؤياها. بقي أن أقول لك فرطونة كانت قبطية لم تكن مسلمة. يا داود أجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق بين الناس. هذا دين ليس صيانة للمسلمين فقط، صيانة لكل إنسان يعيش على الأرض من مصلحته أن يحكم بشرع خالقه، كل إنسان. أيها الأخ المسلم الكريم، ما الذي أريد أن أقوله؟ إن عمر بن عبد العزيز لم يصل إلى هذه المكانة من التقوى والورع في حكم أمة إلا لما وصلها في حكم نفسه، فكان عمر يحكم نفسه أولا فاستطاع أن يحكم الدنيا، حكم الناس. أنت أولا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نفسك أولا، قضيتك تلك أولا، نفسك أنت أولا، ونفس ومن سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيها الأخ المسلم الكريم، عمر صار هكذا، استطاع أن يحكم أمة بأنه حكم نفسه أولا، بنى نفسه أولا، أن يبني الإنسان نفسه بالشرع. كيف أصلح نفسي بالشرع؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بعقيدة سليمة واتباع مستقيم أن تجعل الدين في حياتك حاكما. ابدأ من الآن. اللهم اغفر اللهم استر عيوننا، اللهم تول امرنا، احسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، عند الموت شهاده، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها وأمنا عليها وابعثنا عليها، لا تخزنا يوم القيامة يا رب العالمين، اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنا بعد الصلاة صلة في الحديث بإذن الله. هذه الخطبة تعتبر مقدمة للسلسلة التي سنبدأها على خطى الصحابة. إيه اللي نقصد الكلمة؟ إن على خطى الصحابة خطط ليست للحكي ولا للسب، بالعكس أقول هذا الكلام، إنما لإصلاح الإنسان في البداية. أن تتعلم من الصحابة ما تصلح به نفسك، تصلح به نفسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، قولوا إلى صلاتكم.